حكايتهم حكاية. حكايتهم حكاية. عبد الوهاب خليل، عايدة الشريف، رؤية أحمد، بالاشتراك مع فاروق يوسف. الموسيقى عبد المنعم البارودي. التأليف كامل محمود كامل. الإخراج محمد مشعل. لا عرب بس سليمة اتأخر لي، دي حاجة تفلق. الواحد اتخنق من القعدة المهببة دي. ما انا بقى مش منقول من هنا الا لما تفتحوا ياخد الايجار المتأخر. يا بالسلامة انتوا بقى ونجيب غيركم. الله. هي تكية وسية. افتحوا احسن لكم. خبر الرجل هيكسر الباب من الخبط. اما افتحوا امري لله. ايوه حك. سيادتك بقى مش سامع الخبط ده كله ولا كالعاده؟ ودن من طين ودن من عجين. اصل يعني هو اللي يا قلب حسوا بقى على دمكم. اهلا اهلا اهلا يا حاج درويش، صاحب البيت ونورت البيت ونجفت البيت. انت مشرف ومقانس ومنور. ايوه خد في شغل التلات ورقات بتوعك دول. لا يا حلو، ده ما بقاش ينفع عندي لا نجفه ولا كلوب. أيوة بس يا ست اشهر المكسورين. يا تعملوا حسابكم بقى على ست اشهر في اقرب مستشفى. بالهداوه بس يا حاج درويش، ده احنا برضو يا اخي والجار للجار. وانتوا خليتوا فيها جيره برضو. يا عالم حسوا على دمكم بقى. هي الحيطان اللي مطوياكم دي مش ليها اجره؟ طبعا ليها اجره، بتدفع كل شهر. طب يا فالح زمانك يا ابو العريف، لما انتوا عارفين كده مبلطين في الخط ليه؟ ابدا والله يا حاج، لا مبلطين ولا حاجه. هو في الواقع شويه الظروف صعبه بس. يا عالم يا قلالات المفهوميه يا قلالات الاحساس، حطوا في عينكم حصوه ملح، حطوا في مناخيركم قلاح الذره، حطوا في جيب الايجار المتاخر. انتوا ايه، ما بتاكلوش ما بتشربوش؟ اشمعنى يعني الإيجار اللي ما بتدفعهوش؟ ربنا يعلم بأكلنا وشربنا يا حاج. احنا بناكل طقة ونفلسع خمسة يا حاج، هنعمل ايه؟ لكن اهم سيرها هتفرق برضو. اصبر علينا شوية يا حاج درويش، ده انت طول عمرك راجل امير وابن قصور. انا عايز اسألك سؤال واقف في زوري. خرجوا يا حاج. يا اخي انتوا مش بتقبضوا اول كل شهر؟ والله لا اوله ولا نصه خلاص. يعني ايه بتشتغلوا بلوشي؟ تجرع انت حتطير البرج اللي فاضل في لفوخي. الحكايه يا حاج ان انا وسليم صاحبي اتفلسعنا، اترفدنا من الشغل. معلوم، انا برضو بقول مناظركم دي مش بتاعه شغل. تلاقيكم سرقتلكم سريقه ولا عملتوا عمله. لا يا حاج ارجوك، انا ما اسمحلكش ابدا. احنا لو كنا زي انت ما بتقول كان زماننا ساكنين في سرايات. لا فالح اخويا انت وصاحبك. الحكايه وما فيها يا حاج صداقه، ارتباط، اخلاص. احنا اصلا كنا بنشتغل مع بعض في ورشه. الحال ده بصاحبها حب يوفر واحد فينا، احنا الاثنين مرضناش، ام وفرنا احنا الاثنين. يا مثبت العقل يا رب، وتقول لي ارتباط اخلاص، ده عدم المؤاخذه قله مفهوميه. المهم كل ده كوب والايجار المتاخر كوم لوحده. عندك حق، انا مش بنقول من هنا لو الايجار في جيبي. انا ما بسكنش عندي اتنين عواطليه من غير شغل. فشر يا حاج، احنا مش عواطليه. سليم نزل من الصبح بدري يدور على شغل وانا قاعد بقلب في الكتاب بتاعي. وانا مال بكره تسمع عن المؤلف المشهور شوقي حسين وتفتخر ان احنا كنا ساكنين عندك. ساعتها بيتك ده هيخلدوا التاريخ، والاوضه دي هتبقى اشهر من الهرم. يا اخي على مهلك شوي، انا لا عايز تاريخ ولا عايز هرم، انا عايز الايجار يا تتفضلوا من غير مطرود. خلاص الاسبوع الجاي هيوصلك كل الايجار المتاخر وعليه بوسه كمان. يا سيدي مش عايز المدعوقه دي. لا، اللي اوله شرط اخر نور، الايجار وفوق البوسه. ها خليك مع الكذاب لاخر الباب. معلش بس يكون في علمك زي النهارده يا الايجار، يا انت وصاحبك والكراكيب دي في الشارع، يا انا وانتو والبوليس. ان شاء الله ان شاء الله. قول يا رب ما تقطعش. الله الله الله الله، وده مين تاني؟ انا عارف اليوم ده مش هيفوت على خير. مين؟ افتح يا شوقي، افتح يا شوقي بسرعه يا نسيم، افتح لحسن هتلاقيني نايم منك على السلم. طمني، عملت ايه؟ لقيت شغل؟ شغل؟ شغل ايه؟ ده احنا حظنا يا ابني مقفول بمفتاح وجنزير، والمفتاح رموه في المحيط، مقفله من كل ناحيه. دي منحوسه قوي يا شوقي يا اخويا، استغفر الله العظيم. يعني ايه بقى مقفوله من الاربع جهات متسدده في وشنا؟ مقفوله هي مقفوله وبس، دي مقفوله زي الدايره، وانت يا اخويا اللي عليك انك قاعد لي هنا وسط الورق وعمال تالف. بقالك يا اخي 20 سنة بتألف، ما تسيبك يا اخي من حكاية التأليف دي وتشوف لك حاجة تاكل منها عيش. لا ارجوك، اصلك ما تفهمش الا في الزيت والشحم والعربيات. بكرة تسمع عني، بكرة تمشي في الشارع والناس يشاوروا عليك ويقولوا ده صديق شوقي حسين المؤلف الكبير. شاور عليا انا يا ابني؟ نفسي سندويتش هو اللي يشاور عليا. حتة لحمة تعبرني. ايوه، ناس مين وبتاع مين؟ ادي اللي انت فالح فيه وبتفكر فيه، الاكل وبس. ايه؟ ومع ذلك انا برضو اتصرفت مش قاعد نايم. ازاي؟ اتفضل يا سيدي قوم. ايه؟ قوم امسح إيه؟ زورك بحته عجه بدلك، انت تستاهل بقك. شوف عجه بيت. ايوه صحيح، ده عجه بيت بصحيح. حلاوتك يا ابو الشويه من جهه. امال عشان تدعن محسوبك. الله، لكن ما قلتليش جبتها منين دي؟ انت لقيت شغل يد ولا بعت تأليفة من تأليفاتك؟ لا وانت الصادق، لقيت إيه؟ عشة الفراخ اللي في السطوح مفتوحة. إيه؟ والبيض باين منها منور في الظلمة زي الكلوبات. قمت استلفت كم واحدة والجيران لبعضيها يا اخي. ايه ده يا شوقي؟ انت عملت ايه؟ ده عشة الفراخ دي بتاعت الست فردوس، مرات صاحب البيت. ما تاكل بقى. ايه؟ عمرك ما استلفت من حد؟ يعني ايه؟ سرقتهم؟ سرقت البيض يا شوقي؟ يعني الاكل اللي بناكله ده مسروق؟ فشر، انا استلفتهم وقلت لها شوف يا حاجه فردوس لما ربنا يفرجها هردهم لك. طب وهي يعني عرفت؟ قصدي وافقت؟ طبعا بدون ولا كلمه. ازاي بقى الكلام ده؟ اصلا ما سمعتنيش. اصلا ما كانتش موجوده وانا بكلمها. انت بتهزر. سامح يا وش المصايب؟ اكتم النفس، اكتم يا سليم لما تلحقش تهضم الأكلة. أنا مش منقولة من هنا إلا لما أعرف البيت ده راح فين. خلاص بقى يا ماما، يمكن الفراخ كلوه. اسم الله، كلوه؟ ليه كلوه بقشره؟ لا يا روح أمي، ده اللي كلوه الجدعان اللي ساكنين هنا. أنا عارفة كويس. يا ماما حرام، حرام نظلمهم. حرمت عليك يا عيشتك. انا هشوف ابوك يتصرف معاهم. يلا يا بنت انزلي، انزلي قدامي يلا. انا بقى عايز اعرف حاجتين اتنين مفيش غيرهم. ثلاث حاجات يا روح، اربع، احنا ورانا ايه؟ مين اللي اخذ البيض من العيش؟ طب دي حاجه، والتانيه بقى لما اعرف الاولانيه الاول. شوف يا ستي، هو بالنسبه للبيض وانا قاعد سمعت صوت كركبه كده، يعني كركبه ايه؟ اقطع دراعك. لا دراعك ولا مناخيرك. خلاص يا ستي، انا اللي خدت البيض، بس على فكره ده على سبيل السلف لغايه لما ربنا يفرجها. ها، عايز تضحك عليا وتقول لي سمعت كركبه؟ ما هي الكركبه دي يا حبيبتي كانت في مصاريني من الجوع يا روح. مفيش فايده، ما حدش يقدر يغلبك في الكلام ابدا. هو انا حلت لك كلام؟ المهم دي حاجه. الحاجه التانيه بقى؟ الحاجه التانيه هي اللي محيراني يا شوقي. لحد امتى هنفضل كده طايحين في الهواء؟ قريب قوي يا روحي، قريب قوي ان شاء الله هتفرج. ده انا محضر لكم حته مفاجاه. صحيح، مفاجاه ايه بقى؟ ومالك فرحت كده؟ انت بتتلككي ولا ايه؟ المفاجاه يا ستي انك هتلاقيني داخل عليكم كده فجاه. ايوه ايوه، وبعدين؟ داخل زي الاسد على امك. وبعدين يا اخي؟ هقول لها يا ست فردوس يا ام سلوى خدي دول. دول ايه؟ المهر؟ لا طبعا. الشبكه والدبل؟ لا اكتر. امال ايه يا اخي، حيرتني معاك. خد يا ست ام فردوس كيس بيضه اهو بدل اللي خدناه من العش. كده برضو يا شوقي؟ هو انت كلامك كله هزار كده؟ طب ما تزعليش يا ست سلوى، انا صحيح ظروفي ضيقه شويه، لكن انا عندي امل ان قريب جدا ربنا هيفرج. اتقدم لابوك الحاج درويش وقلبي جامد. ليه بقى؟ انا عشان اطلب ايد. ليه بقى؟ حلوه ليه بقى دي، يعني هطلب ايدك ليه؟ اعمل عليها شرب الكوارع؟ هخطبك يا ستي نتجوز. صحيح يا شوقي، صحيح طبعا. اذنك بقى. على فين يا روح؟ نازله لحسن، انا قلت لماما هطلع انضف في العش وتاخرت قوي. طب ما تخليك شويه كمان. وماما اقول لها ايه؟ قولي لها بنضف العش. ايوه ايوه، افتح يا سليم بسرعه، افتح. ايوه انا جاي اهو. ادخل. ايه ايه ايه جرى يا شوقي؟ انا قلت اتمشى شويه والدنيا ليل محدش شايفني. أيوة. بدل القعده طول النهار لما نفس انكتم. كويس كويس، وماله حصل ايه يعني؟ حد شافك؟ ابدا ما حدش شافني. بس الواد بلي القهوجي قال لي هتحصل غاره دلوقتي. غاره؟ خبر خبر زي بعضه؟ غرز زي يعني؟ خد عندك يا حلو، عوض الجزار وتعبس القهواجي وشحات البقال وكل اللي استقياها اصحاب الديون متجمعين صحبه كده في القهوه وبيتفقوا علينا. طب والحل؟ ده هتبقى غره كبيره قوي، ده هتبقى فضيحه بجلاجل يا شوقي. حل ايه؟ ودي فيها حل. حط كل الكراكيب بتاعتنا ورا الباب وعلى المخبأ تحت السرير عدل. يخبطوا بقى، يكسروا الباب، يهدوا الحيطان، احنا مش هنا. شيل شيل شيل شيل معايا، شيل. يلا بسرعه، هات المكتب المخلع ده. حاسب ولا مرحبا الف في القصة الجديدة يا جدع، احنا في ايه ولا في ايه؟ شد معايا، شد هاتك بس. افتح هتشاوي، ولكن افتح هتسير. ما تنطعش انا حتى البقال. افتحوا، ما تنطعش خالص. انا معايا بابس اهو، احنا بابس. صلاة على النبي كده، بس كانوا ايه ولا متقطعين من هنا؟ انا هنكسر الباب. معلوم احنا هنهدوا على دماغاتكم. ولا لو فتحت نفوخ يا حد. انا خلاص، انا نفسي هيتقطع. معلش هات صبر حلو. بيقول لك هيكسر الباب. انت جاي على بسوله التهم، هيروحوا مننا فين؟ ادينا مربطين قدام البيت لما تشوف اخرتنا. يلا بينا على يلا بينا. عجبك كده؟ عجبك كده؟ شفت يا ابو الافكار؟ عجبك كده يا فالح؟ ازاي الحال بقى؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ يعني شويه اللي كنت بنزل فيهم الصبحيه القط قرشين منهم هم راحوا علينا. لا هنجيب من هنا ولا من هنا، هنزل انا ازاي بقى؟ ولا يهمك انت بتاكل من الكلام ده. ولا يهمني ازاي؟ هو انا لا اكل خالص؟ هو احنا لاقيين ناكل عيش؟ لما تقول لي اكل من الكلام ده، امال هناكل ايه بس؟ كل عوده ولا حلال. ايه خلاص يئست بسرعه؟ ما هو يا شوق الحال كده مش نافع. انت مش فاضي تفكر وانا غرقان طول النهار زيت وشحم، يا دوبك باللقمه اللي بتستر معدتنا، واديك قاعد لي ولا على بالك. انا مش فاهم، مش فاهم اخره التاليف ده ايه. اخرته اخرته خلاص. إيه؟ فكره جهنميه هتخرجنا من الورطه دي. ازاي يعني؟ الحقني يا ابو الافكار. سيبني شويه، سيبنا بخه واسويها، واحط لها شويه البهارات واسبكها. والنبي يا شوقي انا مش فايق لك، انت فايق ورايق. بس خلاص لقيتها. هي ايه دي اللي لقيتها؟ الحل. حل ايه؟ الحقني. انت مش عايز الجماعه دول يصبروا علينا؟ ايوه. نتجوز. نتجوز؟ انا سلوى بنت الحاج درويش وانت عواطب بنت شحات. يا ريت يا اخويا، يا ريت من بقك لباب السماء. خلاص. خلاص ايه بس؟ انت عمال تقول لي خلاص خلاص، ما تفهمني. لقيت الفكره اللي هتخلصنا. ما تقول لي يا ابو الافكار الجهنميه، ايه الفكره اللي هتخلصنا من الورطه دي؟ يا سلام عليك هادي ابو الشقيه اللي تجيبها وهي في المحيط. ده انا بذمتي ولا شكسبير زمان. اما فكره هادي يا سلو، ايه بس؟ اياك تكون قصه تانية من تاليفك يا بتاع الثلاث ورقات، بانك مش حاسس بالورطه اللي احنا فيها دي. صبرك بالله، دي بقى هي القصه الحقيقيه اللي هتخلصنا واللي هترفع محسوبك لفوق قوي. ازاي يعني؟ مش فاهم حاجه. جدك الكبير يا سليم. جدي؟ جدنا؟ ماله جدي؟ الله يرحمه ويبشمش الطوبه اللي تحت راسه. مات. الباقيه في حياتك اسلم بيه، انا زعلت قوي. ضحكتني. انت حصل لك حاجه في مخك يا جدع انت؟ ده انا جدي مات وشبع موت، انت جاي تعزيني بعد 15 سنه؟ لا فيك الخير يا ياخ. لا سليم، جدك مات امبارح. امبارح بس. جدي مات يا جدع انت؟ هتجنني. بقول لك مات امبارح. الله يرحمك يا جدي سليم، مات في البرازيل. ضحكتني. برازيل ايه يا جدع انت؟ ليه بقى؟ كان رايح البرازيل يشتري بن؟ انا صحيح جدي كان اهواجي، لكن عمره ما اشترى بن الا من المطحن اللي على الناصيه. اصحى معايا يا سليم. امال جدك المليونير مات في البرازيل واندفن هناك؟ اول مره اعرف ان تراب الغفير لها فرع في البرازيل. لا ومليونير كمان يا اخي، ده يوم ما مات باعوا القهوه عشان يشتروا له كافن. جدك المليونير قاسم بيه العنتبلي مات في البرازيل وساب ثروه تقدر بحوالي 2 مليون جنيه استرليني، ده غير كم مزرعه من البن الاصلي. اسمع من بقك ربنا يا اخي، وعدنا يا رب. ده انا كنت اديك منهم مليون وكم كيس بن تعدل دماغك وانت بتقلب. شوف بقى لما اهل حتى كلهم يسمعوا الحكايه دي ايه اللي هيحصل. هيحصل ايه يعني؟ اوه التكشيره انك هتبقى ضحكه مجلجله، والمقابله اللي زي بعضها بقدره قادر تبقى احضان، والكلام اياه يبقى بوس على الخدين، وبدل ما نهرب نقعد صلاتين زماننا. ايوه، واخرتها تبقى الاحضان فتح نافوخ. وبعدين بقى والضحكه المجلجله تبقى صواطير في الدماغ، والترحيب يبقى تشريف على البرش في ابو زعبل. يا حيل اسكت انت، بلاش التشاؤم ده يا اخي. اخرتها يكون ربنا فرجها ونلاقي حل. والله يا بشوق، هي برضو فكره جهنميه، بس انا خايف يعني. ما تخافش، خلي كل حاجه على محسوبك، جمد قلبك وخليها على الله. والاشاعه دي بقى تقدر تقول لي يعني كده هندخلها في مخ اهل الحته ازاي؟ خليها دي كمان علي انا، ليا واحد صاحبي وادي عجبك قوي، كاتب محامي نام عقر بصحيح، هتفق معاه وهو اللي هيخلص لنا الشغلانه دي. لا بصراحه انا خايف قوي يا شوقي، حاسس ان افكارك دي هتودينا في داهيه. ولا يهمك، خليها على الله. كفك يا الله يرحمك يا جد سليم. يا خبر زي بعضه. الحق يا شوقي، الحته كلها ملمومه حوالين الواد بتاعك دلوقتي، كلهم عارفوا بالموضوع. هنعمل ايه؟ ده حتى الواد ده عبس بيفرق كزوز على الكل. اثبت المولد ده كله حلو، هيبقى هنا بعد 5 دقايق بالظبط. استعد دلوقتي. اعمل ايه؟ كل الحته عرفت بحكايه الورث دي. خش بقى على الشغل. شغل ايه وبتاع ايه؟ شوفوا بقى يا جماعه، شوفوا يا جماعه، بقى الحاج درويش الله يستره وافق انه يصبر علينا اسبوع. أرجوك أنتوا كمان تصبروا علينا شوية، الديون كلها هتندفع، ما تخافوش. ديون يا شوقي أفندي؟ ولا مؤاخذة في دي الكلمة يعني. بين الأحبة وبعض برضو يبقى في ديون. يا جدع عيب الكلام اللي بتقوله ده يا شوقي أفندي، ده أنت وسسليم بيه حبايبنا وولادنا. الله الله، ديون إيه؟ أدي الورقة اللي فيها ديون أهي. اتفضل يا سيدي، خليها معاك وقت ما ربنا يفرجها، ولا بلاش خالص، ده الناس لبعضيها يا جماعة. ايه الديون دي؟ الله، ايه الديون دي بالقافية؟ هي خلاص يعني؟ ايه مفيش رحمة في قلوب العالم؟ مفيش محسوسية؟ ديون ايه؟ لا سليم بيه، كنتش عندك اي فكر؟ الديون مدفوعة والصفحة بيضة زي الحليب. ايوه يا جماعة، بس ده كرم زيادة خالص، وربنا يا رب يقدرنا على رد جمايلكم. يا سيدي احنا مش في الديون دلوقتي. امال احنا جايين نبشرك بشرة كبيرة قوي. خير يا حاج؟ بقى المرحوم جدك اللي كان مسافر البرازيل من مدة. ايوه جدي قاسم بيه. ماله يا حاج؟ بالعافية تعيش انت. جدي مات. يا جدي قاسم، ويساب لك ولا مؤاخذة ثروة كبيرة قوي. أرنبي 2 مليون زترليني، وايه بالعملة الصعبة؟ استنى بس يا سليم يا اخويا لما نعرف الحكاية. بقى الحكاية وما فيها يعني لمؤاخذة كده، ان واحد وكيل محامي كبير قوي، كبير قوي، جه عندنا القهوة وبشرنا بالبشرة ديت، انا بقى من جيبه ديت الحلوان بتاعه، وساب الورقة دي فيها عنوان الافوكاتو عشان بالقافية تسليم بيه يروح يستلم الورث. وريني كده معلم. ده كلام صحيح يا سليم؟ يعني جدي مات يا جماعة. الله يرحمك يا جدي يا اسف. يرحمه. وعشان كده بتفرقوا كزوزة وشربات في القهوة؟ ده كلام برضه. لا لا لا لا، لو ماله جرى ايه سليم بيه؟ اللي مات بقى الله يرحمه، والحي يبقى من الميت، فو هتكون بقى للدنيا فوق فوق العز اللي مستنيك. معلم داعبس عنده حق يا سسليم افندي، الحي يبقى من الميت برضه، وجدك الله يرحمه. الله يرحمه شبع من الدنيا، والدور الباقي بقى عليك انت، اتمتع بقى بحياتك يا جدي. خلاص بقى يا سليم، شوف بقى دلوقتي هنعمل ايه. هي عايزه مفهوميه، احنا نسيبك دلوقتي تستريح يا جدي، وبعدين نجيلك كمان شويه بلا قافيه نشوف هنعمل ايه. احنا معاك يا سسليم افندي ولا ايه يا جماعه؟ عندك حق برضو يا شحاته، دول ولاد الله طول عمرهم بلا قافيه مننا، والدفر ما يطلعش من اللحم برضو. يا جدي مساء الخير يا نسعى عواطف. مساء الخير. اضايقك لو وقفت معاكي شويه؟ لا، وهتضايقني ليه؟ السطوح لكل السكان. يعني انتي مش عايزه تكلميني ولا ايه؟ ارجوك يا سليم، انا طالعه هنا في الهوا علشان متضايقه شويه، ممكن تسيبني في حالي؟ لا بقى، مش ممكن حسيبك قبل ما اعرف متضايقه من ايه. من الدنيا، من الناس، كل الناس. لا لا لا عواطف، ما تفقديش الثقه بالدنيا والناس، دي الدنيا حلوه والناس كويسين. انت لسه بتقول كده؟ طبعا، وحافضل طول عمري اقول كده، ايه اللي هيغيرني؟ انا سمعت دلوقتي بابا عم شحاته ماله قالك ايه؟ ما قاليش انا، لكن سمعته بيقول على حكاية الفلوس اللي وانت كمان عرفتي؟ دي الحتة كلها عرفت. طب ودي دي فيها ايه يعني؟ فيها ايه؟ دلوقتي انت معاك فلوس ملايين زي ما بيقولوا، بعد كده يعني هتبص لواحدة زيي؟ اخص عليك يا طوفة، انت ازاي تقولي كده؟ انا صحيح واخد الدنيا شغل وطول النهار وسط العربيات والزيت والشحم، وما بعرفش اتكلم كلمتين من اللي بيقولوهم، لكن متهيالي انك حاسه بيا، حاسه باللي عايز اقوله. كنت زمان بحس بيه، يا عالم بقى دلوقتي. لا يا طوفه، لا يا طوفه مش انا، بكره هتفهمي كل حاجه، في حاجات كتير عايز اصرحك بيها، لكن مش دلوقتي يا طوفه. تاكد يا عواطف، ولا ملايين الدنيا كلها، ملايين الدنيا كلها لو كانت معايا مش ممكن تغيرني من ناحيتك. صحيح يا سليم. صحيح الا صحيح يا طوفه، صدقيني صدقيني وبكره تعرفي. الله ونورت يا جدعان. وده بالي نعمين يا معلمه، يا جدع معلم، شوف طلبات بقات يا في السريع، هات كام برات شاي حساب يا سرعه. هوا يدوم يا معلم، جهز المطلوب يا جدع. ايه رايك بقى يا سليم بيه؟ انا عندي لك حته دي مشروع، انما ايه، دهب سوبر ماركت على مستوى اخر قبها وعظمه، هنا بقاله، هنا حلويات، هنا فراخ مستورده، هنا حيلك حيلك يا شحاته. هو الجدع فاضي يدوش نفسه بالبقاله والحلويات ده، بقى يشتري له كام عماره ياخد الرد وهو قاعد رجل على رجل اخر عام. عمارات ايه وحلويات ايه؟ جري يا جدع، هو في اجدع بلقافيه من كافيتيريا وكازينو حاجه كده للسواح؟ وانا مستعد اخش شريط واقفي القهوه ديت ونعمل مكانها كازينو كبير، دي حتتنا، هتشغب السواح لمؤاخذه ومن كل جهه. يا جماعه يا جماعه، طب بس مش لما نشوف اجراءات الميراث الاول؟ دي حاجه لسه عايزه وقت وتكاليف يا سولم، ولا نسيت؟ بس المشكله التكاليف والاوراق دي هنتصرف فيهم ازاي؟ دي حاجه عايزه شهور. يعني لو الجماعه صبروا علينا كام شهر يبقى كرم منهم. يا راجل قول كبسان، يا راجل قول بلاش خالص. لا العمليه بالعافيه في بيتها يا زعيم. شوف احنا بنقول ايه وهم بيقولوا ايه. طب ادي ورقه الحساب اهي، وادي ايصالات الاجره المتاخره كلها معايا اهي. خد يا سيدي خليهم في جيبك. العملية واحد لمؤاخذة. وكان على التكاليف ادي 500 جنيه تحت الحساب، ومن انا كمان زيهم. الله، لا تعتلوا هم ابدا، امسك الشو امسك. عداكم العيب يا رجالة، ومني 500 تانيين عشان تبقى مبحبحة شوية. الله الله الله الله، ايه ده كله يا جماعة؟ لا استنى يا شوقي، رجع لكل واحد فلوسه ارجوك، اعمل معروف. كلام ايه ده يا سليم افندي؟ ده ولا كاننا اهل حته واحده. الله الله، ما تخليك ابن بلد، امال خلي البطاط احمدي لمؤاخذه اللي معاه يسد. خلاص بقى يا سليم. ايوه شوقي، بس انت عارف يعني الحكايه وما فيها يعني تكتف الناس يعني. طب علي النعمه الفلوس دي ما ترجع ابدا. لا يمكن، ده كلام، ده يبقى فيها حق عرب باب. صحيح، الشاي المظبوط المعتبر للبهوات، احلى بهوات في حتتنا. كفايه يا اخي دوختني وانت رايح جاي زي المروحه كده، اقعد استريح. قال لي انت معاك 1500 لحلوحه عدا ونخدا من الهوا. الان تقول لي الان ليه؟ الان ليه ازاي؟ انت عارف الفلوس دي معناها ايه؟ معناها مساهمه من اهل الحي عشان نخلص موضوع الترك. فيها ايه يا اخي؟ الفلوس قصدي الناس لبعضها برضو، هم مش اهل حتتنا برضو. جرالك ايه يا شوي؟ انت صدقت حكايه التركه دي ولا ايه؟ ولا باينك من النوع اللي بيكذب ويصدق نفسه؟ اخرتها ايه الحكايه دي؟ اخرتها خير ان شاء الله. وهيجي منين الخير ده بقى؟ انا بصراحه قلبي كده مش مطمن يا شوي، ده بصراحه اسمه نصب. لا ابدا مش نصب ولا حاجه. نصب ليه؟ هو احنا سرقناهم؟ سرقناهم؟ امال عملنا ايه؟ انت معاك 1500 جنيه تفتح بيهم ورشه كبيره انت بمجهودك وهم براس مالك. ايوه يا سيدي. وبعد كم شهر أيوة. انت وجدعنتك بقى في الشغل يا حلو. يا اما ردينا لهم فلوسهم وارباحهم. ايوه. يا اما عملت لهم عقود شركه في الورشه ويبقى مشروع ناجح ومفيد خدمتهم بيه. أيوة. يا اما بقى انا وانت في السجن. لو انت الصادق فاقرب مستشفى. شوف يا شوقي، ان شاء الله وباذن الله انا هرد الفلوس دي اضعاف مضاعفه باذن الله، انا واثق من كده. يبقى من بكره على الشغل واستعد بقى للخطوه الجهنميه الجايه. خطوه ايه بقى؟ هي لسه فيها خطوات؟ الخطوه الكبيره اللي هتغير حياتنا كلها. والله يا اخي انا مش عارف ليه خايف من خطواتك دي. خطوه ايه تاني يا فالح؟ الضربه الكبيره، الضربه القاضيه الفنيه. ضربه ايه؟ ضربه ايه يا سكلاي يا اللي هتودينا في مصيبه وفي داهيه؟ امسك نفسك كويس، استعد للمفاجاه، خذ نفس عميق. قول بقى ما تحيرنيش. هنتجوز. ايه؟ انت عواطف بنت شحاته وانا سلوى بنت الحاج درويش. بتقول ايه؟ معقول؟ اهلا وسهلا، مشرفين ومأنسين يا جماعه. الله يحفظك يا ابني. ده الصوت شرح كده واحنا متقابلين في الهواء الطلق. اهلا وسهلا. أهلا الله بيك. هذا المعلم شحاته وصل يا سلم، يعني الاحبه كلهم متجمعين عند النبي باذن الكريم. سلام عليكم يا جماعه. ازيك يا حاجه؟ تعيش يا حاج. اهلا اهلا. ازيك يا عواطف؟ تعالي هنا يا اختي جنب، تعالي. اهلا يا عواطف. اهلا يا سلم. معقول احنا الاثنين هنا مع سليم وشوقي ومعانا اهلينا؟ شوفي الدنيا. اسكتي اسكتي لحد يلاحظ، ربنا يتمم بخير. الله، ايه الحكايه؟ ما تضحكونا معاكم. ربنا يبسطهم كمان وكمان. هم البنات كده يتلموا على بعض وما تعرفوش بيقولوا ايه. وهات يا دعم. يعني ما قلتليش يا حاجه فردوس. ايوه يا اخويا. الحاج درويش اتاخر ليه؟ ابدا يا اخويا، اصل المعلم دعبس ندح عليه ما اعرفش ليه. بقول لك يا سلوى، ايه دلوقتي المقابله بقت رسمي، يعني بكره ان شاء الله هيبقى زيتنا في دقيقنا. يعني ايه؟ تعرف يا سلوى، احسن حاجه فيك الاستعباط، بقى مش عارفه زيتنا في دقيقنا يعملوا ايه. يعملوا سد الحنك يا اخويا. لا اعملي معروف، بلاش من سد الحنك ده يا اختي. انا ناوي اكلم والدك الحاج درويش. صحيح يا شوقي، صحيح امنيتنا هتتحقق ان شاء الله، ربنا يوفق. ايه يا طوفه ساكته ليه يا طوفه؟ ايه اخره الكدبه دي يا سليم؟ كدب؟ بقولك ايه، انا عاهدت نفسي اكون صادق معاكي، مش عايز اي حاجه تهزك، مش عايز اي حاجه تخليكي تفقدي الثقه فيا. بس يا سليم الحياه اللي تتبني على كدبه. شوفي شوفي يا طوفه، الكدب طول عمره خيبه. بصي انا معايا عقود الشركه اهي، كتبناها عند المحامي، ووالدك شريك في المشروع اللي عملناه برضه بفلوسه، وكل واحد شريك بنفس النصيب. عرفت بقى ان الموضوع مش كدب ولا نصب. كان الأحسن برضو إنهم يعرفوا من الأول. لو كنا عرفناهم من الأول ما كانش حد فيهم وافق. أنت عارفة ظروفنا كويس، ظروفنا كانت متأزمة يا طوفة. طب وهتقول لهم إمتى؟ هقول لهم إمتى؟ في الوقت المناسب يا طوفة، أوعدك. يا حاجة تحير، أنا والحاج درويش مش عارفين نعمل إيه. شرطة كده يا عبس. الله، تعملوا إيه في إيه؟ وده عايز مشورة؟ اتكلوا على الله. يعني سلوى الشاوقي وعاطف لسليم. الحياه بقى ولا مؤاخذة، الحب بيلمع في عينيهم، الوفق باين عليهم. يلا بقى خلينا نفرح بيهم. الله، الخيرة فيما اختاره الله، ربنا يوفق. عقبال ولادك وعرايس وعرسان الحتة، عقبال ولادك يا ابو الدعبيس. العزونا الساعة جبالي على حسابي للحتة كلهم. الله يبارك فيكم يا عز مدارك يا دعبس، نخدمك كده ان شاء الله يوم فرح ولادك. يلا بينا يا شحاتة، نطلع لسليم وشاوقي نبلغهم وافقتنا. يا ساتر، يا اخي الواحد مش عارف ماله. الشغل ما يتعبش يا شاوقي، قلة الشغل هي اللي متعبة. يا عم انت واخد على كده، انما انا بقى يعني، انما انت عايز كوم ورق وتغرق فيه مش كده؟ فعلا، تعرف انك فكرتيني يا ابو السلم، اقعد اكتب كده اللي حصل النهارده زي كل يوم، بس اغسل ايدي من الزيت المشحم ده. اللي جاور الحداد يتكوي بناره. المهم بقول لك ايه، نعم، ايدك على الاراده يا خفيف. قصدك يعني عايز الفلوس؟ خد يا سيدي. اخبار النهارده ايه؟ تعرف هذا ابو السلم، صحيح انت ايدك تتلف في حرير، انا ما كنتش عارف ان العمليه كده. ايه ده بقى، جينا للقر. تعرف لو مشينا على كده ممكن في ظرف كم شهر تاني نبقى ايه؟ انت وحد الله، وحد الله بقى، وقول الحمد لله وبوس ايدك وش وضهر كده رضا وعال قوي. بس يكون في معلومك ان الفلوس دي مش بتاعتنا لوحدنا. ما انا فاهم يا اخي، قالوا لك عليا نصب، ما انا كل يوم بطلع حساب الشركة وحط لكل واحد فلوسه في الظرف بتاعه. طب يلا بقى يا حضرة المدير، وزع علينا الحاسبة بتاعتك. شوف يا سيدي، ده نصيب الحاج درويش، هاته كده على جنب، وده المعلم شحاته، ودول المعلم دعبس، وادي دعبس، يبقى الباقي حوالي 11 جنيه. رضا قوي. حلوين. الحمد لله. الحمد لله يا رب، يا رب عوض صبرنا خير وبارك لنا في رزقنا ويجعلك من نصيبة طوفة. ايوه جاي، عندك واحد شاي تقيل وصايا تقيل قوي يا جدع، حطه فون ويصلح. مواد جن صحيح، يجاز اشتانك يا بيلي. السلام عليكم يا رجال. عليكم السلام. الله وبركاته. الله، ده الحبايب كلها متجمعين عند النبي يا حاج. امين يا رب، صحبة وجماعة بإذن الله. ازيك يا معلم دعبس؟ نحمده يا حاج، هتشاهد لعمك الحاج درويش. يا اللي بقول ايه يا جماعة؟ خير يا حاج؟ ما تاخدنيش يعني في دي الكلمة، عندي موضوع عايز اخد رأيكم فيه. الله، ما تقول يا حاج، هو في بيننا حد غريب؟ الله، ما غريب الا الشيطان، لا مؤاخذة. خير يا حاج درويش؟ عايز بلا قافية تقول ايه؟ انا بقول يعني عملية الورث دي مش طارت حبتين؟ هي حبتين وبس، قول تلات اربع حبات. انا كنت بقول كده برضو. ولا يا دعبس، ما تتكلم. والله يا شحاتة ومين سمعك، بس يعني الواحد يقول ايه؟ زي ما بيقولوا كده اجراءات، اما نشوف اخرتها بقى. كل يوم طالعين نازلين في اجراءات، واحنا بقى بلا قافية يعني هنقف نتفرج على الاجراءات ديت؟ اجراءات دي يا اخويا اللي بقالها كام شهر دي، ولا اجراءات الوقف؟ المشاريب الطازه، حط هاد المشاريب وشوف حالك انت. عناية يا معلمة. بس ايه اللي في ايدينا بقى نعمله؟ ايه يعني هنقعد ساكتين كده؟ انا شايف اننا نسال. نسال؟ طب وماله، وهو لا مؤاخذه السؤال حرم؟ ده انتوا بقيتوا نسايب يا اخي، يعني بقيتوا اهل. ما بين الاهل وبعضيها فيها ايه يعني؟ فيها كلام اخد ومديه. عداك العيب يا دعبس. يبقى بقى نتفق. هي عايزه اتفاق، ناخد بعضينا كده بالصلاه على النبي جماعه، ونعمل زياره للبهوات، ونقطع العرق ونسيح دمه، على الاقل نعرف راسنا من رجلينا. قلت ايه يا حاج درويش؟ وانا كمان شايف كده. خلاص يا جماعه، ما دام شايفين كده يبقى نعمل كده. على خيرة الله. ده شوقي، شوقي اصحى يا شوقي، قوم يا جدع. جرى يا سليم في ايه؟ هو النهار طلع الساعه 7. يلا قوم يا عم. سيبني انام شويه لسه بدري. هسيبك ايه يا جدع؟ في قوم. في ضيوف بره. ضيوف؟ ضيوف مين؟ طيرت النوم من عين. الحاج درويش والمعلم شحاته ومعهم دعبس. اللهم اجعله خير يا رب. طب بمناسبه ايه بقى الزياره المبدره قوي دي؟ انا مش عارف يا شوقي، انا بصراحه قلبي مش مطمن. اجمد ولا يهمك. اوعى تتهز. يلا بينا نقابله. سلام وقول من رب الرحيم. صباح الخير يا حبيبي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. صباح خير يا سليم بيه. صباح خير يا شوقي بيه. يا الف مرحب بالحبايب. فضلوا فضلوا. احنا قلنا كده نلحقكم قبل ما تنزلوا نشرب معاكم الشاي. ايه رايكم بقى في المفاجاه الحلوه دي؟ دي اخر حلاوه. يلا يا سليم براد الشاي وصلحوا. ايوه جاي على عيني يا معلمه. الحق يا دعبس فج على صلعتك. البساط احمدي بلافي. الله الله الله، بتدور على ايه يا سليم؟ إذا ما كانش فيه شاي أجيب من عندنا تحت. لا لا لا أبداً، تعيش يا حاج، خيرك موجود. الشاي موجود والسكر موجود وكل شيء والحمد لله. ما كان مفيش أنا هجيب لكم. ما تاخذوناش يا جماعة، أصلكم ولا مؤاخذة، بتنزلوا من صباحية ربنا لآخر النهار. آه، وبتبقوا تعبانين زي ما تكونوا بتشتغلوا في الفاعل، ما بنعرفش نكلمكم لما ترجعوا بالليل، قلنا بقى نلحقكم قبل ما تنزلوا النهاردة. خير خير يا معلم. احنا في الواقع زي ما انتم عارفين بننزل نخلص اجراءات الورث بتاع سليم. أيوة أيوة. يا سلام اخر تعب. عشان كده احنا جينا. جيتم؟ ايوه قصدي عشان ايه؟ خير يا حاج؟ ما تفضلوا الشاي. الحاج قصده ايد لوحدها ما تسقفش. والعمليه طالت لا حس ولا خبر. اصلها يعني بقت 4 شهور دلوقتي، هي اجراءات ايه دي اللي انتوا غرقانين فيها لدلوقتي؟ ما هو مش بايدينا يا معلم. عشان كده احنا اتفقنا ما نسيبكوش لوحديكم. يمكن يعني كده تحتاجوا حاجه كده ولا كده. يعني ولا مؤاخذه؟ يعني لا مؤاخذه عشان يعني لا مؤاخذه نكون معاكم، لا مؤاخذه في الصوره برضو. الله، ولا مؤاخذه يعني احنا مش اهل ولا ايه؟ اهل طبعا، اهل واكتر من الاهل. ربنا يديم الود والمحبه يا رب. واحنا بقى كده بينا وبين نفسنا قررنا كده بالصلاه على النبي واحد فينا ينزل معاكم يلف معاكم كل يوم. وايد على ايد تساعد. والنهارده بقى هنزل انا معاكم. اتصرف بقى يا ابو الافكار، وريني همتك في المطب ده يا فالح. اوعى انت يا لخمه، سيبني عليهم. ايوه يا معلم دابس. بقول ايه يعني عدم المؤاخذه؟ يعني عدم المؤاخذه في منع حد ينزل معاكم النهارده؟ ابدا بالعكس، انا من ناحيتي ما فيش مانع. بس ايه؟ قول يا سي شوقي. معلش يا معلم شحات، عن اذنكم لحظه هقول المعلم ده بس كلمتين على انفراد. على استفراد ليه؟ هو في حد غريب بينا؟ معلش يا معلم شحاته، خليه على راحته. جرى ايه يا سي شوقي افندي؟ ايه في ايه؟ اسكت بقى يا اخي، ده انتوا خسرتوا السياسه خالص. لا لا لا لا لا، ايه العبار؟ الله، بقى ده اسمه كلام. ايه جايين على الصبح عشان كده برضو؟ انتوا هتخلوا الراجل يطفش ليه؟ لا سمح الله، هو عدم المؤاخذه احنا قلنا حاجه غلط. هو انتوا قلتوا حاجه صح؟ ايه بقى عايزين توروا الراجل انكم مش واثقين فيه؟ ده كلام ده؟ كل ده عشان واحد فيكم دافع 500 جنيه للراح ولا جم؟ فين المعلمه يا اخي؟ ده انت راجل كلك مفهوميه بقى. لا لا لا صحيح، لا لا اخص علينا، اخص اخص والف اخص. انا عندي قول مش اصول برضو من الحكايه ديت. الله، لكن فاتت علينا ازاي ديت؟ المهم بقى تصلح الموضوع. تعرف لو سليم حس بكده ايه؟ هيسيب البلد. ها؟ هيمشي، هيسافر بره. ها؟ هيطفش منك. لا لا لا لا لا لا، اعمل معروف الشوق افندي. الا ديت الا ديت. اتصرف بقى في المطب الوحش ده وكلك مفهوميه. لا لا ولا يهمك، خليها على الله وعليا. بقول ايه يعني لا مؤاخذه يا جماعه؟ انا لا مؤاخذه يعني كده. أيوة، عايز حاج درويش وشحاته في كلمتين. عن اذنك يا سليم، لما نشوف الحكايه دي. اتفضل اتفضل. جرى ايه يا شوقي؟ حصل ايه؟ انت قلت له ايه؟ اسكت دلوقتي، اتفرج بقى على افكار محسوبك. ايوه محسوبي. ما نعرفك ما انت ابو الافكار ولا مؤاخذه يا جماعه، احنا بس يعني كان غرضنا نساعد والدار امان، وعموما احنا في الخدمه، اياتهم ساعده احنا موجودين. نستأجز احنا بقى يا سليمة افندي. طب الف سلامه، مع السلامه. يا ساتر، اعوذ بالله، الواحد كان هيتخنق من المطب المهبب ده. لكن تعال هنا قولي، قولي يا بوشو. نعم. انت خدت المعلم دعبس على جنب وقلت له ايه؟ طيب يا سليم، ده سر المهنه يا حبيبي. لا لا، قول. قلت له انك مستعد ترجع لكل واحد فلوسه لو فيها ازمه ثقه، ولو حصل كده هتسيب الحته باللي فيها وتسافر بره. اسافر بره؟ اسافر بره فين؟ انا عارف يا اخي، اي مكان. المهم ان هو خاف تمشي بفلوسك وملايينك ومشروعاتك اللي هيستفيدوا منها كلهم. عشان كده خدهم على جنبه وشوش. فهمهم الحكايه واعتذروا لك، وكانوا مش عارفين يدرسوهم منك ازاي. بصراحه يا ابو الشوق، افكارك جهنميه، انت ياد مؤلف عظيم، بس حظك باب. لكن قولي، اقول لك ايه تاني؟ احنا اتاخرنا على الورشه، ومبقى خلينا نلحق شغلنا. صبرك بالله، حالا هنزل، بس سؤال اخير كده بقى عشان يرتاح بالي. نعم. انا عايز اعرف ليه اخترت دعبس بالذات واخدته على جنب؟ ما انتش حدق زي ايه. شوف يا سيدي، شحاته ودرويش بقوا نسايبنا واهلنا بعد جوازنا من بناتهم يعني، وانقعدت ولا مشيتهم ومستفيدين 100%. افهموها بقى يا ابن الايه. لا واعي واعي، حدق بجد. انت اخترت واحد من اللي هتروح منهم الفرصة. تمام كده يا سولهم، ودعبس بالذات لانه ممكن يأثر عليهم. ده انت مصيبة، ده انت داهية. عيب يا سليم. يلا بينا، ابو الشقة احدق من الحداقة. سليم سليم. ايوه عايز ايه يا سيادة المدير؟ انت قول لي، سبتني ورحت فين؟ الله، احنا هنتريق بقى وعلى ايه؟ مش انت المدير هنا بصحيح؟ يا اخي تعال امسك معايا، اسند حاجه اهو، برضو ايدك في الشغل، مش تسيب لي في الورشه لوحدي وتمشي. الله بقى، ما انا عمال اسند معاك من الصبح لحد دراع ما تمالخ، مش عارف اكتب يا اخي. انت ايه، ما بتتعبش؟ اتعب ده ايه؟ انت بتتعب من الكتابه والتاليف ووجع الدماغ اللي مش جايب ثمنه ده؟ لا طبعا. ولا انا، ما تنساش كمان ان علينا ديون لازم نخلصها، خليك انت بس في الاداره. غلبتني يا اسطى. طب قول لي بقى، خلصت مطور الفئه الحمراء دي؟ ايه اللي خلصته ده بقى؟ مطور نفاسه اسم الله، والعفشه جديده واخر منجاها، والدبرياش كله اخر الاجه، نمره واحد اكسترا. يا عيني يا عفارم عليك يا واد يا ابو قت، تلف في حرير. ولسه انت شفت حاجه؟ كل العربيات المركونه دي وغلاوتك مش هتمشي على الارض، ده هتطير. ايوه، خلي شركات الطيران بقى تطلبنا الطاويه. ده شغل ما تفهموش انت ابو الافكار. قول لي، انت كنت فين الساعتين اللي فاتوا دول؟ كلام في سرك. كنت عند الناشر اللي هينشر الكتاب بتاعي. تاني ناشر؟ ناشر ايه يا اخي؟ هو ده وقته؟ دي بقى الحاجات اللي ما تفهمهاش انت، خليك في الزيت والمفكات بتاعتك. وهو الناشر ده ملقاش غيرك عشان ينشر لك رواياتك؟ ده هتبقى روايه العمر، روايه حقيقيه من صميم الواقع. ده بقى مش عارف يقول لي ايه بعد ما قرى الكام فصل دول اللي كتبتهم. على فكره، ايه؟ كتب معايا عقد. عقد؟ ايوه. بتقول كتبت عقد؟ ايوه. حلاوتك يا ابو الشوق، حلاوتك. ايوه كده، اهي كده الاصول. يا سلام يا ابو الشوق، فرحتني بالاخبار الحلوه دي. على الاقل بقى نسيب الاوضه اللي مفندقه ومفتحه علينا من كل حته، اللي عامله زي التلاجه دي. اوضه ايه وتلاجه ايه يا جاه؟ الله، انت مش بتقول كتبت عقد شقه؟ عقد الروايه بتاعتي. عقد التاليف يا ابو مخ كله شحم، عقد النشر يا ابو تروس وصواميل مفكك. عقد ايه وروايه ايه؟ ايه الهباب اللي انت بتقوله ده؟ هباب عدني العربون اهو، 500 جنيه حتى واحد. شايف؟ مطع نظرك بقى يا اخويا، ادعى للعبقريه اللي انت مش عارف قيمتها. وبعدين يا حاج درويش؟ وبعدين ايه يا فردوس؟ وانا بايدي اعمل حاجه؟ بايدك ايه يعني يا راجل؟ يا راجل اتلحلح، كلمه. الله، يعني عايز انا اعمل ايه؟ هما الاتنين مش كتبوا كتابهم على؟ ايوه، بس ده كان من كام شهر. هنفضل بقى ساكتين وحاطين ايدينا في ميه بارده؟ يعني قول له يا شوقي، تعال اتجوز بنتي، ما هو ده كلام برضه فردوس. امال هنسكت لما يتلموا على الجدعين ويلهفوا منهم القرشين؟ قرشين ايه قرشين ايه يا فردوس، هما لسه حتى قبض ابيض ولا احمر. المهم البنات تكون في بيوتهم قبل ما يقبضوا يا راجل. اه ربنا يسهل يا فردوس. تكلمهم. انا؟ امال انا؟ انت تاخد شحاته وتروح لهم تعرفوا شغلكم معاهم. ايوه فردوس، بس يعني انا شايف. شايف ايه يا راجل؟ يا راجل اتلحلح انت وهو، لا العرسان تطير من ايدينا. اه اما اقوم اروح لشحاته اشوف. بقول لكم ايه، هلا هلا عجاد وجاد، هلا هلا عليه طبعا. ولا ايه يا جماعه؟ تمام يا حاج، عداك العيب. واللي كسف ولا مؤاخذه من بنت عمه. مظبوط مظبوط، نخش يا حاج درويش في الموضوع. هم كلمتين جايين نتفاهم فيهم معاكم انا والحاج درويش. اتفضل اتفضلوا، يعني اللي انتوا عايزينه. شوف يا عم شحاته، احنا من ايدكم دي لايدكم دي، احنا تحت امركم، عايزين فلوسكم. سلام يا سليم يا ابني، هو في بيننا فلوس؟ فلوس ايه بقى، هنهز طن على مبلغ هايف واحنا اهل ونسايب. امال الكلمتين ايه بالظبط؟ يخلصكم يعني كده البنتين يقعدوا راكدين لا مؤاخذه يعني طايحين في الهوا؟ احنا مش كاتبين الكتاب على سنة الله ورسوله؟ ما قلناش حاجه يا سليم. بس الموضوع طول حبتين، واتفقنا كان على شهرين ثلاثة بالكتير. يا حاج درويش بقى ده كلام برضو، مش لما نوضب نفسنا يعني، هو الجواز كلفته. يا شو افندي، احنا مش ناقصنا حاجة. الشقتين فاضيين هنا في البيت. والعفش بيجي حالا، يبقى ايه بقى اللي ناقص؟ لا لا لا، احنا دخلنا بقى في شغلانة البيت والعفش، طب مين بقى اللي هيدفع التكاليف دي كلها؟ مفيش حد هيتحملها غريب عنكم، انا رقبتي سدادة. لا لا لا، كله قلادة. لا لا لا لا، ليه بقى؟ واسيد اعتبروها سلفة لغاية ما سيما فندي قبضهم. لا في عرضك؟ كفاية سلف. يبقى انتوا بتعتبرونا اغراب مش اهل. ارجوكم يا جماعة افهمونا، بقولكم بالعربي كده، الجوازة دي بدون مقطعة مش هتتم الا بعد ما ينحل موضوع معين في مخي، موضوع كبير قوي يا جماعة. لا جرى ايه يا سليم؟ من فضلك يا شوقي، انا مصمم وده رأيي ومصمم عليه. ليه في ايه يا جدعان؟ اظهر بقى انهم مصممين يخبوا علينا. مش مستأمنين على سره؟ لا ولا سر ولا حاجة، هو سليم يعني بيكون شركة هيقول لكم عليها لما تتم، وان شاء الله يعني وافقتوا يا مرحب، ما وافقتوش يبقى بقى على كيف. يبقى بقى ايه؟ ولو ايه علاقة الشركة دي بالجواز؟ بكرة تعرف يا حاج، هو يا اخوانا الواحد ضمن عمره، مش جايز الشركة ما تنجحش. الله لا يقدر، ان شاء الله هتنجح. يبقى ساعتها يا حاج نقول لبعضنا مبروك. وساعتها دي بقى امتى؟ بدون مقاطعة كده نقدر نقول بعد شهر من النهاردة، يعني بإذن واحد أحد زي النهاردة بالظبط الشهر الجاي. ماشي يا سليم بيه. وأنا موافق، نستأجس. وده معقول برضو؟ ما يصحش يا جماعة، الشاي لسه ما شربش. الحقيقة يا جماعة الكلام خدنا ونسينا الشاي. عفونا منه بقى، هو احنا أغراب؟ هلا يا شحات. مع ألف سلامة. انتوا شرفتم. وحشتيني يا سوسو. وانت حد بيتلم عليك دلوقت؟ من يوم حكاية الورشة اللي فتحتها وانتوا غطسانين طول النهار انت وسليم، ده حتى عواطف اشتكت لي انها ما بتشوفش سليم خالص. يعني يا سلوى هنعمل ايه؟ مش كل ده عشانكو؟ ايوه انا فاهمة، بس يعني تدونا من وقتكم شوي. انا كل ليك يا حياتي. لا يا اخويا، انا ما بقتش اكل من الكلام ده. امال دلوقتي بتاكل ايه؟ يا اخي هو انت ما حلتكش غير الهزار. لا بس انا ماشي على المثل اللي بيقول ساعة لقلبك وساعة لربك يا روح قلبي. هو لحد امتى بس؟ خلاص هانت يا روح، لحد بكرة بس. ايش معنى يعني؟ عشان احنا موعدين الجامعة بكرة ان شاء الله، واتفقت انا وسليم اننا نصرحهم بالحقيقة في الميعاد ده ونخلص الموضوع المتعلق ده بقى. يا خبر، انا خايفة قوي يا شاوي. ولا يهمك، هيحصل ايه يعني؟ هيموتوني، انا فداك يا روحي، على الاقل هبقى شهيد الحب والغرام. انت عمال تهزر كده على طول ومش داريان بالورطه دي؟ تخيلي بقى امك الست فردوس لما تسمع ان مفيش ورث ولا حاجه وان الحكايه كلها من اصلها كدبه عملناها انا وسليم. يا نهارك زي بعده بتقول ايه يا شوقي؟ يا لهوي، مفيش ورث وكل ده كان كدبه؟ ما نهاركم زي وشكو. أوه. يا حاج درويش يا معلم شحاته اديني الحقوني يا ناس الحقوني يا خلقها. اهلا اهلا اهلا وسهلا استاذ منصور. تفضل تفضل يا استاذ منصور تفضل. يا جماعه الاستاذ منصور صاحب اكبر دار للنشر. اهلا وسهلا. اتفضل يا اخ. اهلا بيكم يا جماعه. يظهر اني جيت في وقت غير مناسب. بالعكس يا استاذ منصور، اعرفك الاول بالموجودين، الحاج درويش. ايوه. والمعلم شحاته والست بتاعته. اهلا اهلا. والست فردوس. اهلا وسهلا. والمعلم دعبس. مرحبا. سلوى. ودي طبعا عواطف. الله، هم دول اللي طبعا طبعا تمام كده. وده صديقي واخويا سليم قاسم العنتبلي. طبعا معروف. طبعا طبعا. سعادة المليونير المشهور. هلا. نعم. مليونير. هلا جري يا جدعان مليونير. ايه انتوا هتلخبطونا تاني؟ ايه مين ده شوي؟ يعرفني منين؟ وايه حكاية مليونير دي؟ بعدين بعدين يا سليم. ودلوقتي يا جماعة استعدوا للمفاجأة. اهو احنا بقى عايزين المفاجأة دي يا جماعة بكل الهدوء والبساطة. لا مؤاخذة يا جماعة، يعني مفيش ورثة ولا حاجة. ايه ايه ايه ايه ايه مفيش ايه؟ يبقى نهايتكم على ايديا ان شاء الله. ده لما يكفليش اصف دمكم وعبيه في ازايز ابيعها بالعافيه في القهوه. ودي اخرتها اتخرب بيتنا يا ابو سلوى. لو غلاوتك عندي ده يبقى علينا وعلى اعدائنا بقى. يا جماعه الظاهر ان دي حاجه عائليه، اسمحوا لي استاذن. استنى يا استاذ منصور. يعني ايه بقى اتخرب بيتنا؟ ضاع شقاق. بس انت هو قول لهم على الحقيقه يا شوقي، كل واحد لازم يعرف. سليم ارجوك كفايه كده، مش معقول. لا لا لا لا لا لا، ده زي ما يكون البنات فاهمين وعارفين. وراسين على الدور كله ومتفقين معاه. لا لا بقى لا، دي شغلتكم انتوا بقى بالعافيه مع بناتكم، انما انا لازم اخد حقي منهم كده. يا مقصوفه الرقبه، تتفقي مع النصابين دول على ابوك؟ من فضلك كفايه كده. كفايه وفلوسنا اللي نهبتوها ورسمنا اللي مؤاخذه شفطتوه وشقانا اللي اكلتوه، كل ده هيروح هدر. هو كل واحد فيكم ما بيفكرش الا في الفلوس، الفلوس وبس؟ امال لا مؤاخذه كده هنفكر في ايه؟ فراح بالكم ولا يعني بلا قافيه في سواد عينكم يا نصابين؟ يا الله نور. الله. يا اونطجيه يا بتوع التلات ورقات. انا المعلم دعبس على سن وربع، يجوا شويه عيال زيكم انتوا يلعبوا بيا الكوره يا اخي ده. اسمع احترم نفسك يا اخي دعبس. بقولك ايه، التفاهم مش كده. اخص اخص عليك. اخص عليكم من دون الناس. اقول ايه دلوقتي للناس؟ بنتي اتجوزت نصاب ضلالي حرامي. يا مالك بختك يا بنتي. الله جرايه يا ماما. مال عموما يا جماعه كل واحد يقول قدام الاستاذ منصور هو دافع كام بالظبط. هو الاستاذ لمؤاخذه اللي جاي يسدد ديون. ايوه. ما تاخذناش يا اخ، اللي ما يعرفه يجهله. انا بقى بلا قافيه ليا زي كل واحد فيهم 500 جنيه بالتمام والكمال. ده كمان غير الديون القديمه بقى. احنا بس نتلايم على فلوسنا ومش عايزين حاجه بعد خلاص. كده خلاص خلاص يا اخويا. انت هو كل واحد بقى يمد ايده وياخد ظرف من دول. كل واحد هيلاقي في الظرف اللي معاه المبلغ اللي دفعه. ايه؟ هيلاقي المبلغ اللي دفعه وزيادة كمان. زيادة كل الديون اللي فاتت وفوقهم كمان مبلغ كبير زيادة عن حقه. اتفضل اتفضل يا حاج. الله الله. اتفضل يا معلم. ده كلام جاد. اتفضل يا اخوي. كل واحد فيكم يمد ايده. اللهم صل على النبي. انا في حلم ولا في علم يا جدعان؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، دي ولا روايات السيمة. ايه ده؟ دي مبحبحة على الاخر. لا لا لا، ايه كل الفلوس دي؟ شوف يا اخويا والنبي، انا زي كده ما تكون مش فاهمة حاجة. صبركم شوية، كل شيء هيبان دلوقت. شايفة يا ماما؟ شايفة الفلوس دي كلها علشان تتأكدوا انهم مش نصابين. اظن بقى كل واحد فيكم دلوقتي بعد ما شاف الفلوس هديت اعصابه واستريحت. يا سلام يا جدعان، اخر هداوه. الله الله، منظر الفلوس يشرح القلب الحزين. اشبع يا سيدي اشبع. كل واحد فيكم للاسف كان جاي هنا وقلبه مليان بالشر، الطمع عماكم خلاكم تنسوا الجيره والنسب. كل واحد فيكم لما مسك الفلوس في ايديه التكشيره راحت وبقينا حبايب، ولا ايه يا معلم شحاته؟ وهي بقى فيها معلمة؟ ده انتوا بعترتوا المعلمة خالص. الحكاية وما فيها يا معلم شحاتة وبمنتهى البساطة كده، ان ظروفنا كانت صعبة وكان يلزمنا رأس مال نعمل به مشروع كبير. لو كنا طلبنا منكم الفلوس دي من غير إشاعة ولا حتى كذبة كنتم طبعا رفضتم، لكن للأسف الكذبة اللي اخترعناها كان قصدنا كله منها اننا نسكتكم شوية عن مطالبتنا بالديون عشان قدمتوا لنا راس المال بإرادتكم وبرغبتكم. وطبعا الحكاية دي يا جماعة ما كانتش مساعدة منكم ابدا، دي كانت فرش لغاية ما سليم يقبض الملايين. لكن احنا مش نصابين زي ما انتوا فاكرين، احنا ناس شرفة، ناس ولاد اصول. احنا استثمرنا فلوسكم في مشروع ناجح، وادي كل اللي حصل. ادي عقد شركة في المشروع لكل واحد فيكم، يعني فلوسكم معاكم على داير مليم، وفوق كل ده اصبحتم شركة في مشروع ناجح ولسه حيدر لكم ايراد يومي محترم. هايل هايل يا استاذ سليم، هايل. دي حترق الدنيا، كملها يا استاذ شوقي بسرعة ارجوك. لا لا استاذ منصور انا اسف، انا صحيح كنت منتظر الفرصة دي طول عمري، لكن لما رجعت نفسي لقيت ان مش انا اللي افضح اهل حتتي وجيراني وناسي عشان شهرة ومجد ولا حتى مليون جنيه. اتفضل العربون اهو. يا سلام يا سلام يا استاذ شوقي، صحيح صحيح انت انسان كبير، الادب مش مجرد شهرة ومجد، بالعكس ده اخلاق والتزام وشرف. انا سعيد جدا اني تعرفت بيكم، خلي العربون في جيبك وانا منتظر قصة تانية للنشر. اشكركم يا جماعة، عن اذنكم. لا انا بقى لمؤاخذة مش فاهم ايتها حاجة. بلا عافية بقى يا معلم دعبس، لو الناس كلها تعاونوا مع بعض وكان بينهم الخير والحب المركب هتمشي. عمر الفلوس ما بتخلق ناس، بالعكس الناس هي اللي بالعرق والجهد المخلص هي اللي بتخلق الفلوس. يا سلام يا استاذ شاو، يا سلام يا استاذ سليم، انا في نص هدومي، انا مش عارف اقول ايه. ولك ولا يا حاج تعمل زي نستاجز وتسيب العرايس مع عرسانهم، مش صح برضه يا جماعه؟ تمام كده يا اخويا، وعلى راي المثل قال العروسه للعريس والجاري للمتاعيس. كنتم مع حكايتهم حكاية، اشترك بالتمثيل عبد الوهاب خليل، عايدة الشريف، رؤية أحمد، فاروق يوسف، عادل الطبجي، اعتدال المصري، أحمد إسماعيل، سعيد حسن، إبراهيم كمال. الهندسة الإذاعية قطب محمود، محمد أبو طالب. المخرج المساعد عادل شحاتة. تأليف كامل محمود كامل. إخراج محمد مشعل.